قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد تلك النصوص، وكم من حزازة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها. في الرسالة التبوكية لابن القيم رحمه الله تعالى، ماذا يقول في هذا الكلام العظيم؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم هي التي يعبر عنها أهل العلم بالنصوص، ولا يقصدون بالنص المصطلح الأصولي وهو اللفظ الذي لا يقبل الاحتمال أو التأويل، يقابلون النص بالظاهر إلى آخره. لا، يقصدون بالنص يعني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو الخبر الذي جاء في القرآن أو في السنة، الواجب في الأخبار التسليم، الإيمان بها والتسليم واعتقاد مقتضاه. وفي الأوامر والنواهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا هذه النصوص هي حياة المسلم، يأخذها ويعمل بها. ابن القيم رحمه الله استعرض حال كثير من الناس في هذه الأمة ممن ألفوا أو ممن لهم شأن. قال: كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص. لماذا؟ هل حق الله جل وعلا، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون في القلب حزازة من النص من الدليل؟ هذا أمر عظيم، لكن هنا لا بد من معالجة السبب، لأن هذا أمر عظيم أن يكون في القلب شيء من ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم في أعظم المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، إذا أتيت فيها بالنصوص الدالة على الاعتقاد الصحيح وعلى الإخلاص على التوحيد وعلى الشرك وما أشبه ذلك، تجد أن بعضا من الناس الذين أشربوا هواهم في أشياء بودهم أن هذا النص لا يورد. بل هناك أغرب من ذلك، هناك أغرب من ذلك ذكره بعض المنتسبين مع الأسف للعلم. قال: إنني إذا أتيت إلى سورة، إلى جزء عما، وأتيت إلى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، لا أقرأها. وهذه ذكرها في مجلة من المجلات مقال به. لماذا؟ قال: لأنها في عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الشأن العظيم، هذا يسبب بلاء عظيما في اعتقاد المرء وفي عقيدته وفي صلته بالله جل وعلا. النص جاء ليتبع، الحجة على العباد في القرآن وفي السنة، كلام الله الذي يوحى الذي يتلى ووحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، لذلك لا بد من التسليم له. فكيف يجد بعض المسلمين حرارة كما يقول ابن القيم في أكبادهم من تلك النصوص، بوده أنه لا تذكر له هذا النص؟ وهكذا في مسائل كثيرة. اليوم في مسائل عظيمة تأتي مثل تحكيم الشريعة في بلاد الإسلام وفي المسلمين، تحكيم الشريعة واجب. إذا أتيت إليهم في خطبة أو في مقالة أو في مناسبة وقلت ما قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بودهم أن لو أنك لم تذكر هذه الآية. ويأتي أناس كثيرون الذين يناهضون حجاب المرأة ويناهضون الاستقامة ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء إذا أتيت وذكرت لهم النصوص الدالة على هذا الأمر، على ستر المرأة وعلى عدم جواز الفتنة بها وما أشبه ذلك، ودهم أنك لا تورد هذه النصوص. وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة في أن مسلما يتمنى أنه لم يسمع نصا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الهوى، أن له هوى في شيء معين ولا يريد أن يكون الدليل ضده. والواجب التسليم، الواجب أن لا يكون في نفس المؤمن حرج مما قضى الله جل وعلا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يتبع الدليل كلام الله وكلام رسوله، والدال هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، النبي صلى الله عليه وسلم نذير وهو السراج المنير. لماذا؟ ينذرون عن أشياء ويفتح لنا الطريق في نور وبصيرة. قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد اليوم فيما ينشر من مساجلات ومن حوارات فيما يدعون، اليوم شاع في الزمن ما يسمى الحوار، شاع في الناس سواء في الصحف أو في بعض القنوات الفضائية إلى آخره الحوار، وهو في الحقيقة لا يريدون به الحوار، لا يريدون به الحوار للاستفادة ولمعرفة الحق ولمعرفة النص لمعرفة الدليل وللاتباع وللنجاة يوم العرض على الله جل وعلا. هم يريدون من الحوار خلخلة الثوابت والمبادئ التي علمناها. فتأتي حوارات في قنوات فضائية، الأصل أنه لم إذا أتى النص كما قال ابن القيم هنا تسلم الناس، لكن هنا يأتون له بطريق وطريق وتأويل وتأويل بغير حجة ولا بيان، وخاصة فيما يكون مما يتعلق بالأهداف التي يريدونها بتغيير المجتمع. هذه لفتة دل عليها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.